يقول: ما هو الفرق بين الرازق والرزاق؟ الرازق معروف، يوصل الرزق لعباده مثل المقيت يوصل القوت لعباده. الرزاق صيغة مبالغة، الرازق رزقا بعد رزق والمكثر الواسع، المكثر من الرزق لعباده، كثير الرزق، كثير الرزق لهم. طيب،